لم أجد في كتابي حتى ينصرف، وأظن الوراق أسقطه. خرجت هذا الباب في كتاب الصلاة. هذا من الأحاديث التي يبين فيها الإمام ابن خزيمة صفة الوجه لله عز وجل. وما زال القوم قديما وحديثا من المؤولين المخالفين لمعتقد أهل السنة في باب الأسماء والصفات، لا يزالون إلى الآن يؤولون وجه الله ويقولون الله منزه عن الجارحة، والوجه جارحة فينزهون الله عن الجارح. وهذا جهل، لأن هذه الألفاظ الجارحة أو الجسم أو العرض لم يثبت في الكتاب والسنة إطلاقها على الله عز وجل، إنما نثبت ما أثبت الشرع. فإن الجارحة قد يراد بها للمتكلم الشيء المخلوق، فإذا قال إن الله منزه عن الجارحة بهذا المعنى فكلمته حق، إلا أن قصده في هذا قد علم. أما الكلمة فربما أطلقت وأريد بها المعنى الباطل، أو أريد بها معنى حقا. وإذا أطلق الجارح يريد أن ينفي الصفات عن الله كالوجه والعينين واليدين، فعندئذ نقول له هذه الجارحة سميتها أنت جارحة، والله أطلق ورسوله الصفات على نفسه، ولسنا نسمي تلك الصفات جوارح. لذلك قررت ما ذكر أئمتنا كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، أن الألفاظ المحتملة لمعنى حق ومعنى باطل فإن الواجب اجتنابها، فلا تطلق ولا تنفى إلا باستفصال. ومثل هذا كقولهم الله منزه عن الجهة، وهم يقصدون نفي صفة العلو، ويجعلون جهة العلو منفية بقولهم الله منزه عن الجهة. فإذا قال الله منزه عن الجهة وقصد نفي العلو، قلنا له وافقت الجهمية، فنطق الكتاب والسنة بأن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه. وإذا قال الله منزه عن الجهة أي لا تحصره جهة مخلوقة، فقوله حق. بل من قال إن الله ينحصر في جهة مخلوقة فهو كافر. إذن لماذا أنبه على هذا؟ لأن هؤلاء المبتدعة الذين يضيعون دينهم يقولون ما احتياجكم الآن إلى أن تعلموا الناس التوحيد والعقيدة، وقد انتهت المعتزلة والخوارج والجهمية والروافض، وهذا كلام يدل على جهل قائله. إذن الإمام ابن خزيمة توسع في ذكر الآيات والأحاديث التي تدل على صفة الوجه لله عز وجل، ثم بين في ابتداء كلامه جل وجه ربنا أن يشابه أو أن يكون كوجه المخلوقين. وهذا الحديث جاء من طريقين عن أبي وائل كما ترون، فيرويه عاصم عن أبي وائل، ويرويه الأعمش سماعا عن شقيق وهو أبو وائل. أبو وائل اسمه نعم شقيق ابن سلمة. طيب وعاصم هنا هو عاصم بن بهدلة وهو ابن أبي النجود القارئ. وعاصم قد تكلم بعض الأئمة في حفظه فيرويه هنا عاصم عن أبي وائل وخالفه الأعمش فرواه الأعمش عن شقيق عن حذيفة موقوفا وخالفه عاصم فرواه عن أبي وائل عن حذيفة مرفوعا. وعاصم صدوق أو ثقة تكلم بعض المحدثين في حفظه، والأعمش من أوثق الناس في شيخه أبي وائل، وإنما أخذوا على الأعمش ماذا؟ نقموا عليه تدليسه. وهنا صرح بالسماع، يرويه بالسماع، قال حدثنا شقيق، وعن الأعمش يحيى ابن سعيد القطان جبل الحفظ، وقد رواه عن الأعمش جماعة منهم سفيان، ورووه عن الأعمش بالعنعنة عن شقيق. والإمام يحيى جبل من جبال الحفظ والإتقان رحمة الله عليه. وإذا تعارض عاصم مع الأعمش فلا شك أن الأعمش أوثق من عاصم، لا سيما في شيخه وهو أبو وائل. وقد ذكرت من قبل أن بعض الأئمة كالإمام الذهبي وجماعة يمشون تدليس أو عنعنة الأعمش حتى في شيوخه، حتى في شيوخه، قالوا لأنه كان مكثرا وملازما له. والحاصل أن هذا الحديث من هذا الطريق، أعني طريق أبي وائل شقيق، الصواب والمحفوظ فيه أنه موقوف من قول حذيفة لا مرفوعا. وقد أشار المعلق هذا النفيلي أشار إلى هذا وأصابه، قال كنا عند حذيفة فقام شبث بن ربعي فصلى فبصق بين يديه، فقال له حذيفة يا شبث لا تبصق بين يديك ولا عن يمينك، فإن عن يمينك كاتب الحسنات، ولكن عن يسارك أو من ورائك فإن عن يمينك كاتب الحسنات. ففيه خبر حذيفة أن كاتب الحسنات يكون على يمين الإنسان. وقد جاء في الحديث الذي صححه الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة وغيرها أن العبد إذا أذنب رفع عنه القلم إلى 6 ساعات، هكذا أصبت 6، نعم، رفع عنه القلم إلى 6 ساعات، فإذا رجع واستغفر لم يكتب صاحب الشمال، وقال صاحب اليمين لصاحب الشمال كف عنه، فإذا رجع وأناب واستغفر في هذه الساعات لم يكتب ذلك صاحب الشمال، وإذا لم يرجع ولم يستغفر كتب ذلك. وهذا يدل على أن حذيفة إنما أخذ هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هذا الخبر من أمور الغيبيات التي لا مدخل فيها للاجتهاد. ومن هنا هذا الحديث أو هذا الأثر وإن كان موقوفا إلا أنه مما لا يشك فيه أن له حكم الرفع. وهنا ينبغي عليكم أن تفطنوا لأمر أحيانا يغفل عنه بعض الأئمة، وأمثل بمثال. الأئمة في الزمن السابق كأحمد وتلامذته كأبي زرعة وأبي حاتم والبخاري ومسلم كانوا ينظرون في الحديث إذا تعارض فيه الوقف والرفع فكانوا يقدمون الأصح، وكان أحيانا يختلف الوقف والرفع ويكون الوقف دالا على الرفع ومع ذلك يعلونه. وإليكم هذا المثال، جاء الحديث أحل لنا ميتتان ودمان، قال أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. هذا حديث جاء موقوفا ومرفوعا، ومن أوقفه على ابن عمر أصح إسنادا ممن رفعه. وأنك إذا تأملت في الموقوف الذي رجح الحفاظ وقفه علمت ضرورة أن قول ابن عمر أحل لنا هو في حكم المرفوع كما نص على ذلك جماهير علماء الأصول. ومع ذلك تجد أن الأئمة الكبار النقاد أعلوا المرفوع بالموقوف وقالوا أن الصواب في هذا موقوف، مع أن الموقوف له حكم الرفع. الإمام الألباني شيخ أئمة الزمان يسير في كتابه على شيء يخالف هذا، فإنه عندما ذكر هذا الحديث في سلسلته المباركة السلسلة الصحيحة قال رحمه الله: وهذا الموقوف أصح من المرفوع إلا أن له حكم المرفوع، فقوى المرفوع بالموقوف وقال إن الحديث محفوظ من الوجهين. وهو يسير في مثل هذا على هذه القاعدة، وهي بخلاف ما كان عليه أئمة الحديث رحمة الله على الجميع. لأننا نقول وإن قلنا بأن هذا الموقوف له حكم المرفوع فإن صياغة اللفظ هي من تصرف الصحابي، فلا نستطيع أن نقطع أن الحديث بهذا اللفظ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنا نقطع بأن أصل الحكم جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أدري هل استطعت أن أفهمكم؟ أي أننا نقول نعم حذيفة ما كان له ليقول إن الملك قائم على يدك اليمين وإن الله يستقبلك بوجهه من قبل نفسه. نحن نقطع أن هذا لا يمكن أن يقوله حذيفة من قبل هواه أو من قبل اجتهاده، لكننا لا نستطيع أن نجزم بأن صياغة هذا اللفظ هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الغلط أن يقال أنه يصح الوجهان وإن كان المحفوظ هو الموقوف، لأنه لا يقال من قبل الرأي. هل اتضح لكم؟ نعم نعم. لا لا لا، الشيخ يقول، وهذا وجدته في كتب الشيخ، أنه يقول أن الموقوف وإن كان أصح لا يعل به المرفوع، بل إنه يدل عليه، وهذا غلط. نعم. إذن فالصواب في هذا من هذا الطريق، أعني طريق شقيق أبي وائل، أنه موقوف، لأن الأعمش أوثق في أبي وائل ممن؟ من عاصم رحمه الله، وإن كان عاصم ثقة تكلم في حفظه على ما أدين الله به في هذا الإمام رحمه الله. قال ولكن عن يسارك، قال لا تبصق عن يمينك، لا تبصق بين يديك ولا عن يمينك، فإن عن يمينك كاتب الحسنات، ولكن عن يسارك أو من ورائك. وجاء أيضا في البصق إلى جهة القبلة الحديث الذي دائما نذكره، من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه. قال فإن العبد إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم قام إلى الصلاة أقبل الله عليه بوجهه فيناجيه، فلا ينصرف عنه حتى ينصرف أو يحدث حدث سوء. وقد بينت ما ذكر الإمام الجهبذ شيخ الإسلام ابن تيمية عندما أورد عليه بعض الجهمية سؤالا حول هذا الحديث، فقال له لابن تيمية كيف تقول أن الله مستو على عرشه فوق سماواته ثم أنت تقول بأن الله يقبل على العبد بوجهه إذا صلى؟ وتكلم كلاما قويا كعادته رحمه الله. وكان من ضمن ما قال إن الكتاب والسنة إذا أخبر بخبر وجب التصديق به، فلم يخبرنا ربنا أنه حالة نزوله إلى السماء الدنيا أنه يخلو العرش منه، ولم يخبرنا أنه حالة أن يواجه العبد أو أن يواجه الرب عبده في الصلاة أنه لا يكون على العرش، فوجب قبول الخبرين ونكل كيفية ذلك إلى الله. ثم قرب بمثال قال وهذا يتصور في المخلوق، فإن السماء يصح لك أن تقول هي فوق رأسي وهي بين يدي، فتثبت لها علوا وتثبت لها مواجهة، فتقول السماء فوقي وتقول القمر فوقي وهو بين يديك، ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لذلك تكلم شيخ الإسلام في مسألة تشابه مسألتنا، ألا وهي إذا نزل الله عز وجل في الثلث الأخير من الليل، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، فتكلم إمام المسلمين في زمنه ابن تيمية قال وقد تكلم جماعة من أهل العلم في هذه المسألة أن الله حين ينزل في الثلث الأخير من الليل هل يخلو منه العرش أم لا؟ قال فذهب الطائفة من أهل الحديث إلى أنه يخلو منه العرش، أي أنه حالة النزول لا يكون مستويا على عرشه. قال شيخ الإسلام وجل جماهير أهل الحديث، وكان جل كلام أهل العلم من السلف ومن بعدهم أننا نثبت ما أخبرنا الله، فإن الله أخبرنا أنه مستو على عرشه، وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل، ونكل كيفية ذلك إلى الله، فنقول إن الله لا يزال مستويا على عرشه مع كونه ينزل في الثلث الأخير. وهذا كذاك، فالله فوق عرشه ثم هو يقبل على العبد بوجهه حين يناجي العبد ربه. وهؤلاء المؤولون يقولون إن معنى إقبال الله على العبد بوجهه أي إقبال الله برحمته. وقد بينت تكرارا ومرارا أن شيخ الإسلام يقول إن أهل السنة يثبتون الصفة ويثبتون أثرها، بينما أهل البدع ينكرون الصفة ويثبتون أثرها. فإن الله سبحانه وتعالى إذا أقبل على العبد بوجهه إذن فمن لازم ذلك أن يقبل عليك برحمته سبحانه وتعالى. قال أبو بكر، أبو بكر هو ابن خزيمة المصنف، لم أجد في كتابي حتى ينصرف، يعني رحمه الله أنه لم يجد في كتابه هذه اللفظة فلا ينصرف عنه، لم يجد في الكتاب حتى ينصرف، ولكنه ذكرها لما كتب ذكرها وزادها. قال وأظن الوراق أسقطه. كان الأئمة يعقدون مجالس الحديث للطلاب، وكان لكل شيخ وراق أو أكثر، وهذا الوراق يعين الشيخ على كتابة ما يروي من الأحاديث. فالشيخ في مجالس الحديث يسرد الحديث إسنادا ومثنا، ثم الوراق يكتب له أحاديثه، فربما سقط من الوراق شيء فعندئذ يصلحه الشيخ عندما يطلع على الأصل. فمن باب الأمانة بين هو أن أصله لا يوجد فيه حتى ينصرف، فأراد أن يبين أنه متثبت من أن هذه الزيادة موجودة في الحديث، ولكن ربما يكون الوراق هو الذي أسقطها. وقد كان الأئمة يستدلون على ضعف الراوي بخلاف ما يوجد في كتابه، فإذا روى حديثا ثم اختلفت روايته في الحديث عما في كتابه في الإسناد أو في المتن فإنهم يستدلون بذلك على عدم ضبطه، لأنه لو كان ضابطا لروى كما كان أو كما هو في الكتاب. فأراد ابن خزيمة بهذا أن يبين أنه متثبت من هذه اللفظة، إلا أنه ظن أن الوراق هو الذي أسقطها، أو ربما محيت بالحبر بضعفه أو ما أشبه ذلك. ثم قال رحمه الله حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود سليمان بن داود قال حدثنا أبان يعني ابن يزيد العطار عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن الحارث الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أوحى إلى يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فذكر الحديث بطوله وقال في الحديث وإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا فإن الله يقبل بوجهه إلى وجه عبده. قال أبو بكر: قد أمليت خبر أبي توبة الربيع بن نافع عن معاوية بن سلام بهذا الخبر بطوله في كتاب الصلاة. ثم قال ابن خزيمة رحمه الله: فعيسى روح الله قد حث نبي الله يحيى بن زكريا أن يعلم بني إسرائيل ما أمره الله بإعلامه، وفيما أمر الله يحيى بن زكريا بإعلامه بني إسرائيل أن الله يقبل بوجهه إلى وجه عبده إذا قام إلى الصلاة. ففي هذا ما بان وثبت وصح أن بني إسرائيل كانوا موقنين بأن لخالقهم وجها يقبل به إلى وجه المصلي له. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد أعلم أمته ما أمر الله عز وجل به يحيى بن زكريا عليهما السلام أن يأمر به بني إسرائيل، لتعلم وتستيقن أمته أن لله وجها يقبل به على وجه المصلي له، كما أوحى إليه فيما أنزل عليه من الفرقان: فأينما تولوا أي بصلاتكم فثم وجه الله. هذا حديث، أعني حديث الحارث الأشعري، والذي فيه: وإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا فإن الله يقبل بوجهه إلى وجه عبده. هذا حديث صحيح، وقد صححه الإمام الألباني رحمه الله في عدة مواضع من كتبه، وهو كما قال رحمة الله عليه، والمحقق هنا صححه أيضا وهو كما قال. والشاهد من الحديث قوله: فإن الله يقبل بوجهه إلى وجه عبده. وهذه المقابلة بين الوجهين تدل على إثبات الحقيقة، فإنك إذا قلت قابل وجهي وجه فلان لم يفهم العربي من هذا إلا الوجه، أي الصفة، صفة ذاتك، فقد ذكر وجه الله وذكر وجه العبد، مما دل من ذلك أو مما دل على ذلك أنه إنما أراد وجه الله الذي هو صفة لذات الله من صفات الله، كما أن وجه العبد هو صفة للعبد. ومن قال من الجهمية قديما وحديثا إن المراد بوجه الله أي رحمته، فقد ضيقوا رحمة الله. لماذا؟ أحسنت. انظر، ما من صاحب بدعة يقول ابن تيمية: لا يستدل صاحب بدعة بنص فيحمله على غير ما قصد الشارع إلا وفي النص الذي احتج به ما يبطل دعواه عند التأمل. وضرب أمثلة على هذا، يقول الإمام الألباني كلاما فيه شيء من المبالغة، يقول: وأنا أعتقد أن الرجل إذا لم يقرأ كتب هذين الإمامين ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في باب الاعتقاد، يقول الإمام الألباني: أعتقد أنه لا يمكن أن يفهم العقيدة فهما تاما. هذا كلام الشيخ، ونحن نجزم بإمامة هذين الإمامين ابن تيمية وابن القيم. وانظر كيف عظم الشيخ كتب هذين الشيخين. وإنما أكثرت من ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في ليلتنا هذه وفي دروس العقيدة عموما، لأن كثيرا من هؤلاء السفهاء المبتدعة يطعنون في ابن تيمية على وجه الخصوص، لا سيما هذا الذي تصدر الآن، هذا أحمد الطيب، هكذا اسمه، رئيس جامعة الأزهر. هذا رجل سوء، فإنه يعقد حلقات في التلفزيون ثم يطعن قعنا خفيا وتارة صريحا في شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد سمعت بعض حلقاته بنفسه، وكلامه يدل على أنه جهمي جلد، وأنه صاحب بدعة متنطع. لذلك فإن هذا الهجوم على ابن تيمية أو على علماء الدعوة النجدية، ولسنا نجديين، نحن أصحاب سنة، لا نقلد لا أهل الحجاز ولا أهل الشام، وإذا صح الحديث قلنا به وإن خالف من خالف. إلا أن هذا شيء، واحتقار أهل العلم والتقليل من شأنهم والطعن فيهم، هذا من سيما أهل البدع والضلالة. ابن تيمية ذاك الجبل الأشم، قمر جعله الله عز وجل منيرا لأهل زمنه ولمن جاء بعدهم. وابن تيمية نفسه لما تكلم في فناء النار بكلام رد عليه أئمة أهل السنة. فأهل السنة وإن كان له في المسألة قول آخر، فأهل السنة أهل الحديث والأثر، لا يتعصبون لإمام مهما بلغ كعبه وارتفع شأنه، وإنما كل الناس يؤخذ ويرد عليه. كذلك هذا المفتي، مفتي الجمهورية، متى سنحت له الفرصة ذكر شيخ الإسلام بألقاب السوء؟ وهؤلاء قد خلت من قبلهم أمم، ومات ذكرهم، ومات ذكر الطاعنين في ابن تيمية، ورفع الله كلمة الرجل وعلمه وكتبه حتى احتاج في الدنيا إلى علم هذا الرجل، حتى آل الأمر أن يقول الإمام الألباني: أنا أعتقد أن الرجل إذا لم يقرأ كتب هذين الإمامين فلا يستطيع أن يفهم العقيدة فهما صحيحا. هذا كلام فيه مبالغة ولسنا نقبله، لكني أقول ابن تيمية إمام، لا توجد شبهة في زمنه اطلع عليها إلا رد عليها بكل قوة بالحجة والبرهان، وكان دائما يقول كلمته المشهورة: أنا لا أقول بمذهب أحمد بن حنبل في أبواب الاعتقاد، ولكن ائتوا بكتب السلف أحمد وغيره واقرأوا ما فيها. فلا أختص بمسألة عن أحمد، ولا أقول إن أحمد اختص بمسألة، لأنهم كانوا يتهمون بأنه حنبلي، فكان يقول: ائتوا بكتب الشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة واقرأوا ما فيها من الرد عليه رحمة الله عليه. فهناك لما تكلم رحمه الله ذكر من ضمن ما ذكر أن مقابلة الوجه بالوجه يدل على الحقيقة، ثم ذكر هذا الذي الآن أنا استنبطته. فذكر رحمه الله أن المراد لو كان من وجه الله ما تأولوه لضيقوا رحمة الله. فإن الحديث صريح بأنه قال: إذا صليتم وإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا، فإن الله يقبل بوجهه إلى وجه عبده. وبين في الحديث الذي قبله مرفوعا وموقوفا أنه إذا انصرف انصرف، وأن الله يقبل على العبد حالة الصلاة. فلو قصد به الرحمة لضيقوا رحمة الله وحصروها متى؟ حصروها عند الصلاة فقط، إذ أنه بين أن الله لا يقبل في كل حال على العبد بوجهه، وإنما إذا صلى أقبل عليه. ففيه دليل على أن هذا إقبال خاص في وقت خاص، ولا تزال رحمة الله على المؤمن ليلا ونهارا. قال: وقد يقول قائل: إن الناس يصلون في كل وقت في بقاع الدنيا، فهل يقبل الله على كل عبد يصلي؟ الجواب: لا يزال الله مستويا على عرشه، ولا يزال الله مقبلا على كل مصلي. لذلك تكلم ابن تيمية في حديث النزول: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. قال شيخ الإسلام: ولا تخلو الأرض من ثلث ليل. لا يوجد وقت من الأوقات إلا وفي الأرض ثلث ليل، فكيف يقال؟ قال شيخ الإسلام: ولا إشكال، فإن الله عز وجل لا يزال ينزل نزولا يليق بجلاله في كل ثلث ليل، ونحن لا ندري كيف نزوله حتى نستبعد وقوعه. إذن فكما أن الله لا يزال ينزل ثلث كل ليل في الأرض، فلا يزال الله يقبل على كل مصل إذا صلى سبحانه وتعالى. يقول ابن خزيمة وذكر، فكان من ضمن ما ذكر الكلام الذي سمعناه، قال أن الله أوحى إلى يحيى بن زكريا أن يعلم قومه. قال ابن خزيمة: فبان وثبت وصح أن بني إسرائيل كانوا موقنين بأن لخالقهم وجها يقبل به إلى وجه المصلي له. وفي هذا تعريض بالجهمية، وأن اليهود في باب الأسماء والصفات في بعض ذلك أعرف بالله من الجهمية ومن أهل البدع من المسلمين الذين ينكرون صفات الله. هذا التعريض استعمله الأئمة في التنفير عن الجهمية، فلما ذكر الأئمة قول الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. عند هذه الآية ذكر كثير من أئمتنا من أهل الحديث من السلف ومن سار على نهجهم، عند هذه الآية قالوا: فكان اليهود أعرف بالله في صفة يدي الله من الجهمية المؤولين. فإن اليهود أثبتوا أن لله يدا، ف فقالوا يد الله مغلولة، فأثبتوا يدا لله ولكنهم وصفوها بأنها مغلولة أي بخيل. وقالت اليهود إيش الآية؟ نحن إن الله لقد كذب الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. إذن فأثبتوا لله يدا، فنص كثير من أئمتنا من أهل الاعتقاد نصوا على أن اليهود يثبتون لله بعض الصفات التي أنكرها الجهمية. إذن يريد ابن خزيمة أن يعرض بالجهمية وأن بني إسرائيل لم يعترضوا على يحيى عندما أخبرهم بأن الله يقبل بوجهه ولم يستشكلوا ذلك. وهذا يدل على أنهم ما كانوا يصرفون صفات الله عن المعنى الذي تقتضيه. ومن هنا قد يطلق بعض أئمتنا عبارة تستشكل عند من لم يفهم مقصودهم، فإنهم في بعض الأحيان يقولون إن اليهود أعرفوا بالله من الجهمية، وإنما يقصدون بهذا أي في إثبات الصفات. ولما ذكروا قصة إبليس حينما قال فبعزتك، وحين قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، قالوا فكان إبليس أعرف بالله من الجهمية حيث أثبت لله اليدين. ثم ذكر الآية فأينما تولوا فثم وجه الله، وقد سبق تحقيق الكلام في هذه الآية أن طائفة من أهل السنة جعلوها من آيات الصفات، وطائفة أخرى لم يجعلوها من آيات الصفات، وقد بينت السر في ذلك ورجحت ما دل عليه الدليل. نعم. ثم قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن الحكم بن أبي زياد القطواني قال حدثنا محمد يعني ابن عبيد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن ناعم مولى أم سلمة عن عبد الله بن عمرو قال حججنا معه، يقصد عبد الله بن عمرو، حتى إذا كنا ببعض طريق مكة رأيته تيمم وطرح شيئا له فجلس تحتها، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت هذه الشجرة، وذكر الحديث. هذا حديث ضعيف لا يصح، فيه عنعنة ابن إسحاق، وابن إسحاق مدلس معروف بالتدليس رحمه الله. ثم قال حدثنا علي بن الحسين الدرهمي قال حدثنا أبو عبد الصمد العمي يعني عبد العزيز بن عبد الصمد عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن عبيد الله بن قيس عن أبي بكر بن عبد الله ابن قيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى وجه ربهم في جنة عدن إلا رداء الكبرياء على وجهه. هذا حديث صحيح، ومن طريق عبد العزيز بن عبد الصمد أخرجه الشيخاني البخاري ومسلم، فهو حديث متفق عليه، إلا أن لفظ الحديث عند الشيخين وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم، ليس عند الشيخين ذكر الوجه. وقد حقق هذا المعلق قال إن ذكر الوجه شاذ، تفرد به بعضه. وأنا ألحظ أن هذا المحقق، ولست أعرفه، ألحظ أنه ينشط ويتتبع طرق الحديث فيما مر علينا الآن، مما يدل أن له عناية ودراية في علل الحديث. وهذا من أدق العلوم، فكلام هذا المحقق الذي لا أعرفه يدل على أن له عناية في هذا الباب، مما يشعر بقوته في الحديث، جزاه الله خيرا. فإن من النادر من ينتبه لمثل هذه الألفاظ الشاذة المعلولة في هذا الزمن، ولعله تأثر من شيخه الإمام مقبل، فإن الشيخ رحمه الله كان له عناية بالغة في علم العلل رحمة الله عليه، وإن كان لم يصنف كتبا مطولة فليته فعل، حتى كنا نزداد استفادة من كتب الشيخ، إلا أن جل كتب الشيخ تسري على الاختصار رحمة الله علينا وعليه. والأمر كما قال هذا المحقق، فإن الثقات الأثبات قد رووا الحديث وليس فيه عندهم وجه ربهم، وإنما رواه الأثبات الحفاظ المتقنون، وفيه وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم، ليس فيه وجه ربهم. فإن قلت إن آخر الحديث قد يدل على هذا، فإنه قال عقب ذلك، قال وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى وجه ربهم في جنة عدن إلا رداء الكبرياء على وجهه، إلا رداء الكبرياء على وجهه. قلت وإن ثبت المعنى وإن دلت عليه أحاديث أخرى فهذا لا ينفي الشذوذ. وقد ضربت لكم مثالا قديما على هذا المعنى في حديث يتعلق برؤية الله، وبينت بعض الأئمة الذين حكموا بشذوذ لفظة، وإن كانت هي في المعنى توافق الحديث. هل تستحضرون هذا الحديث؟ قول يا ولد. حديث تروا ربكم عيانا. أحسنت، هو هذا، هذا الحديث إنكم سترون ربكم، جاء في بعض الطرق إنكم سترون ربكم عيانا. هذه الكلمة توافق في المعنى ضرورة قوله إنكم سترون ربكم، ومع ذلك أعلها جمع من الحفاظ. نعم، وجد لها بعد ذلك، أو وجد لها ما يقويها وينفي عنها الشذوذ، هذا موضوع آخر، لكن مقصودي أننا في باب العلل والشذوذ لا نراعي المعاني بقدر ما نراعي الألفاظ، فهذه الزيادة عيانا أعلها من أعلها من أئمة أهل السنة. نعم، فنقد هذا المحقق فيما وقفت عليه إلى الآن نقد جيد ومفيد، جزاه الله خيرا. والشاهد من هذا الحديث على مسألتنا في باب الاعتقاد واضح، أراد ابن خزيمة أن يحتج بقوله وبين أن ينظروا إلى وجه ربهم وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى وجه ربهم، ثم قال عقب ذلك إلا رداء الكبرياء على وجهه، فذكر الوجه هنا مرتين، وبين وما بين القوم بأن ينظروا إلى وجه ربهم، فأراد أن يحتج بهذا وجه ربهم هذه الأولى، ثم أعاد قال إلا رداء رداء الكبرياء على وجهه، فأراد أن يحتج بذكر الوجه. إذا قلنا ونحن نقول بأن ذكر الوجه في اللفظة الأولى الشاذ ولكنه في الثانية محفوظ، هكذا رواه الأثبات، قالوا إلا رداء الكبرياء على وجهه. أما معنى الحديث وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم على ما جاء في الصحيحين إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، أي أنه لا يحول بين المؤمنين وبين رؤيتهم لربهم إلا أن يرفع الله سبحانه وتعالى الحجاب فيرونه. ففي هذا الحديث عدة فوائد: الأول فيه إثبات رؤية الله خلافا للخوارج والجهمية المنكرين لذلك، وفيه رد قوي صريح على إبطال من تأول وجه الله برحمة الله. ما وجه الرد على ذلك من الحديث؟ ما وجه إبطال قولهم بأن الوجه يراد به رحمة الله؟ ما وجه الرد من هذا الحديث؟ غيره؟ أحسنت، وأنت أحسنت أيضا. قال أنت النار عذابي أعذب بك من أشاء، وأنت الجنة ماذا؟ رحمتي أرحم بك من أشاء، ولكل واحدة من كن علي ملؤها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى. إذن فهم دخلوا الجنة بماذا؟ أليس برحمة الله؟ بلى، برحمة الله. فمعنى ذلك أنه لو كان المراد بوجه الله الرحمة فإن هذا قد تحقق لهم بماذا؟ بدخول الجنة. فدل على أن وجه الله أمر زائد على الرحمة، لأن معنى ذلك لو كان المراد بالوجه الرحمة يأتي جواب أخيكم، إذن لم تتحقق له الرحمة وحال بينهم وبين رحمة الله وبين رحمة الله رداء الكبرياء، فدل أنهم إنما يتحقق لهم وجه الله بعد أن يرفع الله عز وجل الحجاب. هل واضح؟ إذن فإن قيل فما المراد بقوله رداء الكبرياء على وجهه؟ الإمام ابن أبي عاصم في السنة لما أن ذكر هذا الحديث أعقب بعده حديث أبي موسى الأشعري الذي أخرجه مسلم في الصحيح، وفيه إن قال أبو موسى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا بخمس كلمات، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا بخمس كلمات، فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور وفي رواية عند مسلم وأحمد وغيرهما النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فأشار بهذا ابن أبي عاصم أن الذي يكون من المعنى من رداء الكبرياء على وجه الله هو هذا النور، وقد ذكر ذلك صريحا بعض أئمة أهل السنة، منهم الإمام ابن القيم عندما علق على هذا الحديث إلا رداء الكبرياء قال: والمراد بهذا ما اتصف الله به من صفات الجلال والعظمة. قال: وهذا النور نوران، نور المخلوق وهو الذي يحول بين أهل الجنة وبين رؤيتهم لله، ونور هو من ذات الله من صفات وجه الله. ثم احتج ابن القيم وغيره على هذا المعنى بحديث أبي موسى وفيه حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه. فالنور الأول نور مخلوق حجب الله خلقه عنه به، فإذا أراد الله أن يراه عباده كشف النور المخلوق فنظروا إلى الله، ثم بين أن لوجه الله رداء الكبرياء والعظمة، وأن النور هذا الذي هو من عظمة ربنا هذا النور هو نور وجه الله تبارك وتعالى. لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه جل جلال الله وتقدست أسماؤه وتعالى الصفات. الله أعلم. حد له سؤال في الدرس تفضل. نعم نور خلقه الله، نور حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، والدليل على أنه مخلوق حديث مسلم لما سألته أو لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه، وفي رواية: رأيت نورا. فلو كان قصد بالنور هو نور ذات الله لصح أنه رأى الله، لكنه نفى أن يكون قد رأى الله وأثبت أنه رأى نورا، فدل على أن هذا النور الذي رآه هو نور مخلوق وهو الحجاب الذي حال بينه وبين رؤية ربه، فأثبت أنه لم ير ربه وأثبت أنه رأى نورا. واضح؟ فأهل العلم على أن النور الذي هو يكون حجاب أن هذا النور هو مخلوق، وهناك نور أعظم وهو ذات الله نور وجه الله تبارك وتعالى. واضح؟ في إشكال؟ الحمد لله. غيره؟ تفضل. عاصم هو أوحى في أبي وائل أو إذا تعارض مع عاصم. ذكر الحافظ أنه صدوق والأعمش ثقة، فعاصم تكلموا في حفظه حتى قال الحافظ أنه صدوق، فإذا رجعت ترجمة عاصم بن أبي النجود القارئ صاحب هؤلاء وصاحبنا أيضا، فعاصم الود بتاع قراءات، ف فعاصم هذا إمام في القراء لكن تكلموا في حفظه، فلا يقوى أن يخالف الأعمش لا سيما عندما يصرح الأعمش بالسمع، فالأعمش ثقة لا سيما في أبي صالح لا سيما في أبي وائل لا سيما إذا صرح بالسمع، فهو في هذه الحال لا يشك أحد أنه أوثق من عاصم ابن أبي النجم. يعني هو إذا تعارض مع عاصم يكون هو أوثق، الأعمش أوثق، ليس هو أوثق راوي في أبي وائل. لا لا لا لا ليس أوثق راوي في أبي وائل، لا، لكنه أوثق من عاصم. نعم هارضة. نعم الآية يصحح رضا الآية لي، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، استنجدت بك واستغثت بك في وقتها فلم تسعفني. أيوة حج سيد جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا، صححوا لي. نعم تفضل. نعم النور المخلوق الذي هو حجاب بين الله وبين خلقه، هل هذا النور المخلوق كما يقول الصوفية، وليس منهم أرجو أخونا الحج سيد أنا برأتك لحسن تزعل مني، الصوفية يقولون إن محمدا خلق من نور الله، وتارة يقولون خلق من نور العرش، هذا كلام باطل. لماذا؟ لأنه يكذب خبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفيش، قال خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق ابن آدم مما أو خلق آدم مما وصف له، أين الدليل من هذا الحديث على دعوة الصوفية أن محمدا مخلوق من نور؟ أنا سهلتها جبت لكم الحديث. ها أولا النبي صلى الله عليه وسلم بشر فهو من آدم، فآدم خلق من ماذا؟ من طين. هذه القصة لها سبب الآن أسرده لأنه مزاج اليوم رايق، واحمد الله أن الفترة دي دائما إيه؟ ذكرت هذه القصة من قبل، كنا في الإمارات وكان عندنا طالب علم رحمة الله عليه توفي، نسأل الله أن يغفر لنا وله. المهم وكان هناك في أبو ظبي رجل من أهل سوريا يبلغ من العمر 60 سنة أو يزيد، وكان صوفيا، فجاءني هذا أخونا رحمه الله وقال لي أريدك أن تجلس معه وتناقشه، فاجتمعت مع هذا الرجل في الإمارات قبل نزولي إلى مصر، فدارت المناقشة، قال النبي مخلوق من نور، فاحتجزت عليه بهذا الحديث خلقت الملائكة من ماذا؟ من خلقت الملائكة من نور. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم ملك؟ قال لا ليس ملكا. طيب النبي قال أن الذي خلق من النور من؟ الملائكة، إذن دل على أنه ليس من النور. كيف وكيف وكيف وكيف؟ طيب قلت يا أخي طيب لما النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته وشج وجهه ماذا خرج منه؟ قال نور. قلت انتهت المناقشة خلاص، هذه مكابرة، النبي خرج منه دم، وفاطمة قعدت ايه تحشي الدم بالحصير علشان يوقف عشان النور ما يخرجش. اذا فهذا جهل الصوفية، واحنا قلنا لك انا ريحتك وشهدت لك باني ارجو من الله ان لا نكون انا ولا انت منه. واضح يا اخواني بارك الله فيك. نعم تفضل. لا لا تعبت والله، خلينا في الدرس. ها قوله تعالى الرحمن العرش استوى، قوله الرحمن العرش استوى هذا نص عن قوله من يجيب على هذا السؤال؟ أعرض السؤال. يقول نحن درسنا في الفقه والأصول أن إذا جاء نص عام ونص خاص فنستثني الخاص من العام. فالآن عندنا الرحمن على العرش استوى وينزل ربنا إلى السماء الدنيا، فلماذا لا نستثني هذه الحالة من النص ذاك؟ نعم، أحسنت. طيب، إجابة أوضح. إمكان الجمع أصلاً ما فيش تعارض. ثاني حاجة، إمكان الجمع مقدم على غيره. محمود غيره غيره. طيب اسمع، بارك الله فيك. هل أخبرنا نبينا أن ربنا حين ينزل في الثلث الأخير، هل صرح نبينا بأنه لا يكون مستويا ويخلو العرش منه؟ أحسنت. إذا متى أقول تستثنى هذه الحالة؟ إذا كان الخاص يناقض العام، لا صلاة بعد العصر. جاء في بعض الروايات لا صلاة بعد العصر إلا كذا، إذا هنا مناقضة، فيستثنى الخاص من العام. فقوله ينزل ربنا ليس فيه التصريح بأن الله لا يكون مستويا. لو أنه قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير ولا يكون مستويا على العرش، عندئذ يرد كلامك أن ذاك نص يستثنى منه هذه الحالة. لكن نبينا أخبرنا بأن الله ينزل ولم يخبرنا بأن الله يخلو منه العرش، ولسنا ندري كيف ينزل، فعندئذ نقول ينزل وهو في نزوله لا يزال مستويا. اتضح؟ بارك الله فيكم.